نكمل النهارده ان شاء الله تمارين عشان الامتحان الاسبوع الجاي. المره اللي فاتت كنا كملنا خدنا شويه تمرينات على الموضوع، صح؟ حد فاكر حاجه؟ محدش فاكر حاجه. تعملوا ايه في الامتحان؟ طيب هنبتدي من مين؟ مين اللي هيحل أول واحد؟ طيب نكمل. طيب قول بقى ايه، بين علامة النصب في الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. يلا نبدأ من اليمين كده. نعم، لا للتمارين من حتة تانية. انا هقول الحاجة وانتوا تركزوا بقى علشان. طيب بين علامة النصب. تمام، احنا دلوقتي بنعرف اهو التمرينات في الكلمات التي تحتها خط. فانا هقرا لك الايه واقول لك ايه الكلمه اللي تحتها خط وانت تقول لي اعرابها ايه. وطبعا بيقول منصوبه، بس منصوبه ليه بقى؟ تقول لي اعرابها ايه، مفعول به مثلا كده، وعلامه النصب ايه. تمام. طيب الايه بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك نجزي المحسنين. المحسنين طبعا، ما عايز كلمة المحسنين. ليه مفعول به ليه؟ فين الفعل؟ الفعل للفعل نجزي. تمام، والفاعل هو ايه؟ الله عز وجل. تمام، والمحسنين دول ايه؟ مفعول به. علامة الايه بقى؟ النصب ايه؟ ليه بقى؟ تمام، محسنين جمع محسن. تمام، وجمع مذكر السالم هو ما دل على اكثر من ايه؟ من اثنين، وزادت واو ونون في حاله الرفع وياء ونون في حاله الايه؟ النصب والجر. وده في حاله ايه؟ النصب، فينصب بايه؟ او علامه نصبه ايه؟ الياء. تمام. طيب ما انتوا كويسين، امال ايه؟ مديني فكره وحشه يعني. طيب الايه اللي بعديها، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات. قول بقى المؤمنين والمؤمنات وجنات كله. تمام. أول ماشي، قول مفعول به وخلاص. أيوه، معطوف على المفعول. منصوب برضه وعلامة نصبه ايه؟ النصب تصرف اللي هو قال السالم. تمام. وجنات مفعول به سالم. جنات هو منصوب تصرف اللي هو جنات مفعول به ايه؟ نعم، مفعول به ثاني، صح؟ تمام، عشان يدخل ده بينصب ايه؟ مفعولين. ادخلتك البيت، يبقى انا انت المفعول الاولاني والبيت المفعول الثاني. تمام؟ طيب وجنات ايه بقى؟ منصوب بالكسره برضو عشان ايه؟ جمع مؤنث سالم. تمام، جمع مؤنث سالم هو ما دل على ايه؟ اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء في اخره. تمام، قلنا جمع مؤنث السالم ينصب بايه؟ بالكسره نيابه عن الفتح. تمام، ويجرب الكسره برضو. طيب طيب جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. يلا يا باشا قول خالدين، ولا خالد اللي يقول عشان خالدين؟ لا قول أنت خالدين. خالدين؟ أول حاجة الفعل تجري، فعل جنات ايه الفعل ايه هي الآية معروفة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين دي عايزين نعرف اعراض ماشي الأنهار فعل تجري ماشي أول حاجة تفكر فيها في الإعراب خالدين دي متعلقة بإيه؟ يعني هي بتاعت إيه أصلا؟ مين اللي خالدين؟ الجنات اللي خالدين ولا الأنهار اللي خالدين ولا مين اللي خالدين؟ تمام يبقى يدخل المؤمنين تمام المؤمنين دول إيه؟ هيبقوا خالدين صح؟ طيب نشوف بقى هل هي صفة للمؤمنين ولا أنا أقصد حالهم في الجنة هيبقوا خالدين يبقى كيف هم حالهم إيه يعني يبقى حالهم هم خالدين يبقى خالدين دي حال والحال منصوبة دائما تمام ما هو ورقة واحدة عايزة عايز صورة صورة انت اكتب الآية عشان في حاجات أصلي أصلا مش كل الأمثلة اللي هو جايبها آيات يعني باخد الآيات بس نعم ليه بقى جامع مذكر سالم وجامع مذكر سالمين ينصب ويجرب الياء طيب خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم يلا يا باشا سيئاتهم اول تقول لي دلوقتي سيئاتهم ديت كلمه واحده ولا كلمتين كلمتين صح وهم تمام حلو قوي طيب هي اللي منصوبه صح منصوب ايه بقى او ليه اصلا منصوبه ليه اساسا عشان هي موقعها من الجمله ايه مفعول به انها مفعول به تمام هيكفر السيئات والسيئات مفعول به طيب كويس قوي هم بقى تبقى ايه فعل ايه رفع برضو ايوه ضمير مبني في محل جر مضاف اليه سيئاتهم تمام ولا ايه رايك لا ما هو قال هو في الاخر في محل الجر مضاف اليه ماشي سيبك بس من دي دلوقتي ايه رايك في ايه في هم ده الاول طيب جامع وانا السالم بقى بينصب ويجرب ايه بجد؟ طيب مش كده احنا سائلين من شويه طيب يا سيدي وكان ذلك عند الله فوزا عظيما مين اللي عليه؟ احنا بنمشي كده بعد كده نرجع يمين ماشي قول فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا تمام عندنا كان هنا صح؟ كان بتعمل ايه في الاسم؟ في المبتدأ ترفع ايه المبتدأ ويسمى اسمه تمام و وتنصب الخبر يسمى خبره تمام طيب قول بقى وفين الاسم طيب وكان ذلك تمام فوزا الفتح لانه اسم ايه مفرد اسم مفرد ده بينصب على طول بالفتح طيب عظيما تبقى ايه نعم صفة للفوز فوز ده صفته ايه انه فوز عظيم يبقى عظيما برضو ايه نعت للمنصوب فياخذ ايه نصبه برضو لانه النعت من التوابع يعني التوابع التي تتبع الايه المتبوع اللي هو اللي قبليها يعني في الاعراب يبقى تأخذ نفس الايه الاعراب الإعراب اللي قبليها كان إيه؟ منصوب تبقى هي منصوب يبقى عظيما منصوب لأنه تابع صفة للإيه؟ للفوز طيب وطبعا هو اسم مفرد فينصب بالفتحة عادي خلاص؟ طيب يلا أنت بقى قول إيه؟ ويعذب المنافقين والمنافقات واضحة برضه تمام ايه كويس. منصوب اه منصوب بايه؟ طيب الاول ايه علامة النصب؟ ليه بنقول كده؟ عشان بنقول المنافقين ولا عشان ايه؟ طب هو ايه؟ طيب مفرد ولا جمع؟ ولا ده جمع؟ جمع ايه؟ جمع مؤنث مثلا ولا جمع مذكر؟ مذكر سالم صح؟ طب جمع مذكر سالم بينصب بايه؟ بينصب بالياء. جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء ويرفع بالواو. تقول جاء المؤمنون، تقول رأيت المؤمنين، تقول مررت بالمؤمنين. تمام؟ جمع المذكر السالم قلنا ما دل على اكثر من ايه؟ اثنين، زيادة الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة الايه؟ النصب والجر. تمام؟ طيب والمنافقات بقى هتبقى ايه؟ هي معطوفة، واو دي عطف صح؟ والمعطوف ده برضو أحد أنواع الإيه؟ التوابع، زي الصفة اللي لسه قايلينها من شوية. تمام؟ ما دام هو تابع يبقى يتبع إيه؟ المتبوع بتاعه في إيه؟ في الإعراب. طيب اللي قبليه كان إيه؟ كان منصوب، يبقى ده إيه؟ منصوب لأنه معطوف. تمام؟ طيب هو إيه بقى برضو؟ تشوف هو مفرد ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا اسم من الاسماء الخمسه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. ولما تعرف نوعه تقدر تحدد علامه الايه؟ الاعراب بتاعته. ده ايه؟ جمع مؤنث ايه؟ سالم. جمع مؤنث سالم بينصب بايه؟ بالكسره، احنا لسه قايلين اهو. احنا قلنا جمع مؤنث السالم هو ما دل على اكثر من ايه؟ اثنتين، اثنين ستات يعني. تمام؟ طيب ولكن ايه؟ ينصب ويجرب ايه؟ بالكسر. تمام؟ احنا قلنا المفرد بينصب بالفتحه ويجرب بالكسر، ده طبيعي. لما جمع مؤنث السالم قلنا بتنوب الكسره عن الفتحه في حاله النصب، فينصب ويجرب الايه؟ بالكسر. وجمع المذكر السالم ينصب ويجرب الياء، والمؤنث السالم ينصب ويجرب ايه؟ بالكسر. تمام؟ طيب نكمل بقى. والمشركين والمشركات، هو يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات طبعا زيها. تمام؟ الظانين بالله ظن السوء. الظانين وظن السوء. يلا انت عليك صح؟ هو المنافقين الظانين، هو الحال ما تجيش معرفة على طول، لا لازم دي مفيش حاجة حال معرفة، الحال دايما نكر على طول. تمام؟ تعرفها كده، فرق بين الصفة والحال ان الحال دايما نكر، وان الصفة تيجي حسب الموصوف، لو الموصوف معرفة تيجي معرفة، لو الموصوف نكرة تيجي نكرة. تمام؟ فهمت؟ ايه؟ طيب اكتبها. الفرق بين الحال والصفة ان الحال لا تأتي الا نكرة، لازم تبقى نكرة. تمام؟ تلاقي كلمة خالدين قلنا عليها ايه؟ حال نكرة، مفيهاش ألف ولا مش معرفة يعني. إنما الصفة بتتبع الموصوف. يعني إيه تتبع الموصوف؟ تبقى زيه. لو هو معرفة لازم تبقى معرفة، لو هو نكرة تبقى هي نكرة. تمام؟ الحال منصوب أدي. تمام؟ إنما الصفة حسب الموصوف، كان الموصوف هو مرفوع. النعت، الصفة اللي هي النعت يعني. نعم؟ زي الموصوف. الحال دائما منصوب، دائما منصوب، الحال ده من المنصوبات. تمام؟ انما الصفه بتتبع الموصوف، لو الموصوف نعم اه يعني انت بتقول مثلا كيف جاء، يعني مثلا جاء محمد مسرعا، جه بسرعه، يعني حالته وهو جاي كان ايه؟ كان مسرع صح. لما تقول مثلا رايت محمدا المسرع بالامس، صفته كانت مسرع امبارح، صح؟ ومحمد ده ايه؟ علم، والعلم ده معرفة. فالمسرع جت ايه؟ معرفة زيه، لازم تيجي المسرع تبقى معرفة. فهمت؟ يبقى الصفة لازم تبقى زي الايه؟ الموصوف في الايه؟ في التعريف والتنكير، وفي التأنيث والايه؟ والتذكير، وفي الإعراب. نقول الاثنين ايه؟ دي هتيجي بقى، هتيجي في باب الحال، الفروق الدقيقة دي بقى هتيجي في باب الحال، تمام؟ إنما أنت تعرف الفرق العام، تمام؟ إيه؟ رأيت رجلا كبيرا بالأمس. أنا مش عايز أقول لك هو كان هيئته إيه، أنا عايز أقول لك إن صفته إن هو راجل كبير في السن، صفته كده، هو صفته طول عمره يفضل كده، مش مثلا هيبقى كبير كمان شويه وامبارح ما كانش كبير او بكره هيبقى صغير، لا، هي صفته الملازمه ليه دلوقتي ان هو كبير في السن. رايت رجلا كبيرا بالامس، او رجلا عجوزا، او رايته مثلا طفلا صغيرا بالامس. صغيرا دي صفه، عايز اوصف لك بس هو ايه يعني، تمام؟ طيب خلاص كده فهمنا الحكايه دي. طيب قول بقى انت بقى على هذا الاساس هتبقى صفه لمين؟ للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، صح؟ طيب يبقى ظنين دي صفه، حلو قوي. طيب الظانين ظن، صح؟ المفعول المطلق اللي هو ايه بقى؟ عارفين المفعول المطلق؟ المفعول المطلق ده يعني هو هيجي كمان شويه بس هفهمكم، اللي يفهمه يفهمه، ما يفهموش ياجله لحد ما يجي، تمام؟ المفاعيل كتيره قوي، يعني دلوقتي في فعل دلوقتي بيحدث، في حدث بيحدث، صح؟ الكتابه مثلا انا بكتب، صح؟ طيب الكتابه دي الفعل ده بيقوم بفاعل، تمام؟ الحدث اللي بيقوم به الفاعل ده اللي هو الفعل اللي بيقوم بالفعل ده بيحصل له شويه حاجات كده جانبيه كتير بتبقى محيطة بالموضوع. الحاجات دي معظمها بتسمى مفاعيل، تمام؟ طيب بمعنى ايه؟ انا دلوقتي الكتابة دي بكتبها في مثلا في حاجة معينة، تمام؟ في ورقة مثلا، الورقة دي بتحوي الكتابة، صح؟ فهو بيسموها مفعول فيه. يعني ايه مفعول فيه؟ يعني عملت فيه الحاجة دي، تمام؟ طيب في مفعول بيسموه مفعول به، يعني الفعل اتعمل به، يعني اتعمل فيه مش جواه، لا، يعني انا خدت مثلا نقلت ده كده، صح؟ حطيته جوه الايه؟ العلبة بتاعته، يبقى العلبة بتاعته مفعول فيه، انما هو نفسه مفعول به، فاهم؟ مفعول فيه ده اللي هو الظرف يعني، بس انا بفهمك يسموه ليه ظرف. الظرف ده يعني الحاجه اللي بتحوي الشيء اللي بتحط جواه، تمام؟ اما ممكن يكون ظرف مكان او ظرف زمان عادي. فالمفعول فيه ده اللي هو الايه، انا بعرفك بس يعني ايه مفعول اصلا. مفعول ده حاجات كتيره قوي، اما حاجه انا عملت فيها الفعل زي ده كده حركته من هنا لهنا، تمام؟ او حاجه عملت جواها، يعني حطيت المفعول ده جواها، فبسميه ظرف ايه؟ مكان او ظرف زمان. بتوع النحو سموه مفعول فيه، عشان دي هتضيفها بعد شوية، تمام؟ لو أنا عملت حاجة من غير ما تبقى به أو فيه أو معه أو أي حاجة خالص بيسموها مفعول مطلق، تمام؟ أقول لك إيه، حركت الميكروفون تحريكا، كلمة تحريك دي اتعملت ولا ما اتعملتش؟ بيسموها مفعول برضه، بس مفعول إيه بقى؟ عملت ايه فيه؟ لا عملت فيه الحاجة ولا عملت به الحاجة ولا عملت معه الحاجة، صح؟ فعشان كده بسموه مفعول مطلق. مطلق يعني ايه؟ يعني مش مقيد بأي حاجة، لا مقيد بزمان ولا مقيد بمكان ولا مقيد بان انا عملت الحاجة دي فيه هو ولا عملت الحاجة دي جواه ولا عملت الحاجة دي معاه، فاهم؟ فبقول كتبت كتابة، انا عايز اعرفك ان انا كتبت كتابة، تمام؟ الكتابة دي بقى بتبقى اما عايز ابين لك ان انا كتبت كتابه كتير مثلا، فبقول لك كتبت كتابه، مش قعدت اهرج كده كتابة اي كلام، او كتبت كتابة فائقة للزمان مثلا او للسرعة، سريعة قوي، كتبت بسرعة قوي. عايز ابين لك ان الكتابة دي كانت سريعة، ما كانتش ايه قعدتش بقى متمهل في الايه في الكتابة واكتب بالراحة وكده، لا كنت اسرع بكتير جدا من اللي بتاعه. فبين لك نوع الكتاب، تمام؟ ده المفعول المطلق، اما بيجي مبين للنوع او مؤكد للفعل، يعني بين لك الفعل اللي انا عملته ده نوعه ايه، كتابة سريعة ولا كتابة بطيئة، كتابة شكلها حلو كتابة شكلها وحش، تمام؟ يقول لك سيرت مسيرا شديدا او سعيت سعيا شديدا، عايز ابين لك ان انا السعي بتاعي ده ما كانش سعي ايه بالراحة، لا ده سعي شديد، فبيسموه مبين لنوع الفعل، تمام؟ او بيبين ايه، بيأكد لك الفعل بس، يقول لك سيرت سيرا، عشان ما تتخيلش ان انا بقول لك الكلام ده يعني ايه وانا ما مشيتش ولا حاجة، لا انا مشيت فعلا، لان ممكن يجي يقول لك انا مشيت وهو مشيش، هو مثلا ركب العربية او مثلا مشى خطوتين كده، لا يقول لك سيرت سيرا، مشيت يعني، تمام؟ وده اسمه المفعول المطلق، لازم يكون من نفس ايه، من نفس حروف الفعل، من نفس صيغته، تمام؟ وطبعا لما يجي بقى هيبقى في حاجات تانية يبقى بتنوب عنه حاجات كده، انما هو مفهوم مطلق كده، فهمنا؟ لا اجل التمييز، عشان التمييز ده شغلانة يعني، ما يجي في مكانه في المنصوبات ان شاء الله. خلاص بدوت ايه، الظانين بالله ظن السوء، تمام؟ هنا بيبين ايه، انهم يظنون بالله ظنا، والظن ده اردت ان ابين، او اراد القرآن ان يبين ان هذا الظن ليس ظنا حسنا، فعايز يبين لك نوع هذا الظن، نوعه ايه، ظن سيء، ما هوش ظن حسن، الظن ممكن يكون ظن حسن ممكن يكون ظن سيء. الظن الحسن احنا مأمورين به مع الله عز وجل، ان عند ايه ظن عبدي به، تمام؟ فليظن عبدي به ما شاء. انت ممكن تظن بالله عز وجل ظن الحسن، ظن به ظن السيء، هم ظنوا بالله الظن السيء. فهنا ايه المفعول المطلق جه مبين لايه، لنوع الفعل، نعم، ما هو الظنين ده في مقام الفعل، كأنك قلت يظنون بالله ظن السوء، فاهم؟ هيجي برضو ده في الايه، في الاسم، اسم الفاعل بيقوم مقام الفعل المضارع، يعني اللي عايز يكتبها يكتبها، مش عايز مش فاهمها يسيبها بعدين، تمام؟ اسم الفاعل ده اللي هو الظن ده، الظنين ده اسم فاعل ولا مش اسم فاعل؟ اسم فاعل صح، ظن فاعل، يعني اسم الفاعل كانه فعل مضارع على طول، يعني كانك ممكن تشيله وتحط له اي فعل مضارع، هو بيحل محل الفعل المضارع، ولكن ايه في المعنى، يعني كانك قلت كده الذين يظنون بالله ظن السوء، كانك قلت، بس يعني هتيجي برضو في ايه اللي هو ايه، ايه الظنين ده، اسم فاعل، ما احنا قلنا يا ابني مش الراجل اعربه من شويه، انت قلتش معنا، ما هو جمع مذكر سالم اهو، مش في ايه في الموضوع، مذكر سالم بيعرب بايه، بينصب بايه، وينصب بالياء صح، طب ما هو في ياء اهو، ظاني، مش انا ممكن اقول جاء الظانون يبقى مرفوع بايه، بالواو، لانه جمع مذكر سالم، يقول رايت الظاني يبقى ايه مفعول به منصوب بالياء، ما هو يبقى فاعل عشان كده مرفوع، عايز ايه شوية؟ عايز اعرف، لا لا لا ما انت كده دخلنا في قصه، استنى احمد بعدين، الظاهر اتلخبط بين الفاعل واسم الفاعل، فالموضوع بالنسبه له صعب، يعني اسم الفاعل ده صرف انما الفاعل ده نحو، فاهم؟ نعم، مفعول مطلق، تمام، مفعول مطلق، بينت لك نوعه بقى بكلمه السوء دي، ان هو مش ظن حسن ده ظن سوء، تمام. السوء دي ايه، مضاف اليه، ظن السوء ايه، تمام. ما يجي بقى في المضاف اليه، انتوا عايزين تاخدوا النحو في مره واحده كله، احنا بس بنتمرن عشان الامتحان، عايزين تاخدوا النحو كله ماشي نقوله بقى ونخلص، عايز تاخدوا النحو كله، طيب ما هو احنا بنتمرن اهو، نعم، يا معظمه هيبقى اسئله زي كده معظمه، يعني بس ممكن اقول ايه، ما انا المره اللي فاتت قلت لهم كده، قلت لهم يعني ممكن اقول لك مثلا ايه هي شروط اعراب الاسماء الخمسه بهذا الاعراب، نخدنا اعراب الاسماء الخمس اللي هو ايه يرفع بالايه بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء. ايه شروط انها تعرف بهذا الاعراب؟ ليها شروط، شروط لازم تعرفها، لازم انت تعرفها فعلا، انت هتفيدك، لان انت لو مش حافظها هتتلخبط في اعراب الاسماء الخمس، وهي مهمه وبتيجي كتير جدا في القران وفي السنه وبتيجي كتير. لا لا لا لا مش هيجي، هو انت بالتالي مش هتلخبطين انتوا في حاجه زي كده. نعم، يعني مش لازم النص، انت اهم حاجه تبقى فاهم ان جمع مذكر سالم ده شويه يعني اسماء مذكره جمعتهم وخلاص. دلوقتي يعني في المرحله انت فيها مش لازم تحفظ ان هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون، مش دلوقتي يعني، ممكن تحفظها كمان شويه، بس يعني كويس لو حفظتها. ممكن بقى في الامتحان الاخير خالص لو اخر الترم تكونوا خلاص خلصتوا النحو، نبدا بقى نتكلم في حاجات نظريه، يعني نسالكم في حاجات نظريه، تبقى انتوا اتقنتوا الاعراب اللي هو العملي، والنظري بقى لازم تحفظوه عشان انت بعد كده اما ترتقي في النحو بعد شويه وتبقى قائد للدعوه ولا حاجه او يعني داعيه ان شاء الله كده، تبقى بتقول التعريفات، بتعلم الناس بقى. انت هتعلم الناس ازاي وانت مش عارف؟ مش انت عايز تعلم الناس ولا عايز تعمل ايه؟ مش هتعلم الناس؟ طيب الله المستعان. هو مفعول، وهيبقى ايه؟ مفعول دايما منصوب، المفعول ده دايما منصوب. اي مفعول في الحياه منصوب. تمام؟ طيب يا سيدي، مين بقى اللي بعد كده؟ مين؟ خلاص هنبدا من هناك. طيب. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير. يلا اعرف بقى صاحبي. طلع عليك صح؟ قول. يا صاحبي. ولا انتوا الاثنين عشان انتوا اصحاب اعربوها مع بعض. صاحبي منادى، تمام. المنادى منصوب، كويس. ومنصوب ليه بقى؟ عشان هو ايه؟ منادى مضاف، تمام؟ هتيجي في المنادى، اللي مش فاهم يعني ايه منادى مضاف مش مشكلة، بس المنادى دائما منصوب، إلا ايه؟ حاجات كده هتعرفوها في وقت المنادى، تمام؟ فده منصوب لأنه منادى، والمنادى هنا مضاف، يعني صاحبي كلمتين مضاف ومضاف إليه، صاحب وياء المتكلم، ولا إيه؟ ولا ده غلط أنا بقوله؟ غلط. المضاف فين؟ صاحبي السجن، ده كله على بعض هو المضاف، تمام؟ صاحبي دي إيه؟ مثنى، وإيه؟ والسجن ده إيه؟ هو المضاف إليه، صح؟ مش هي كلمة كده المضاف مضاف إليه فين؟ صاحبي السجن. المنادى ده مضاف، هو بينادي الاثنين دول على بعض، يا صاحبي السجن، صح؟ فالمنادى المضاف ده منصوب، منصوب بايه بقى؟ بالياء. ليه بقى؟ عشان مثنى، المثنى بيرفع بايه؟ بالالف، وينصب ويجر بالياء. مثنى هو ما دل على اكثر من ايه؟ اثنين او اثنتين. ما دل على ايه؟ اثنين او اثنتين وزيادة ألف ونون أو ياء ونون في الإيه؟ في حالة النصب والجر، تمام كده؟ حد متلخبط في الحتة دي؟ أنت ما حضرتش معنى المثنى صح؟ طيب إحنا مش قلنا المثنى لما يضاف بتحصل إيه في النون؟ النون بتحذف في حالة إضافة المثنى أو جمع المذكر السالم إلى ما بعده، تمام؟ من باب التسهيل رحمك الله، مش من باب أي حاجة تانية. العرب بتسهل بس عشان بتقولش يا صاحبين السجن، دي تقيلة. لما تقول يا صاحبي السجن باب التسهيل الأسهل. فالعرب إذا كانت تضيف أو في عند إضافة المثنى أو جمع مذكر السالم لما بعده بتحذف إيه؟ النون تخفيفا، تمام؟ تقول إيه؟ استعرت كتابي محمد، تمام؟ تقول جاء مؤمنو المسجد مثلا، شلت الايه؟ النون، تمام؟ او جاء ايه؟ عالمي المدينه مثلا، ولا جاء عالم المدينه؟ ركزوا في كل كلمه بقولها عشان انا ايه بحاول الخبطكم شويه. عالم ليه بقى؟ عشان فاعل هو بيرفع بايه؟ بالالف. تمام، يبقى عالم المدينة، جاء عالم المدينة. تمام، لما تقراها على بعض كده افتكر انها عالم واحد، عالم المدينة. لا، هي عالمة، لان لو جاء لو هو عالم واحد كنت تقول ايه؟ جاء عالم المدينة، صح ولا غلط؟ مش مركزين؟ ركزوا بقى، انتوا دخلتوا خلاص في الجد النحو كده، ايه رأيك؟ عشان تقدر تفرق بين كلام الناس. وهيقول لك جاء عالم المدينة، تعرف ان هو ايه؟ ما هي ألف، بس ما بيجي ينطقها بتتخطف في الكلام، لأن الألف دي ساكنة فبتيجي في الكلام. مش انت خدت في التجويد كده لما الألف تيجي وراها كذا بتقوم خاطفها؟ هي كده جاء عالم المدينة. لو انت مش عارف نحو كويس تقول جاء عالم واحد، صح؟ لو عارف النحو تعرف ان هما اتنين. فهمت؟ ده الفرق بقى في المعاني، ده الفرق اللي بيديه اللي فاهم النحو واللي مش فاهم النحو. هي كان فيها ألف قبلها؟ واو، الواو الثانية دي اسمها واو الجماعة. واو الجماعة دي اللي بيبقى عليها ألف، اللي هي فاعل أصلا. لما الواو اللي في إيه؟ في الجمع المذكر دي علامة رفع، ما هيش ضمير أصلا، ما هيش ضمير. واو الجماعة هي اللي بيجي وراها الألف، ولا إيه؟ قول. تقول كتبوا، كتبوا ديت فعل وفاعل، صح؟ فين الفاعل؟ واو الجماعة، هو الجماعة دي اللي بيجي بعدها ألف. تمام؟ إنما مؤمنون، أقول مؤمنو المدينة، الواو بتاعت مؤمنون دي فاعل؟ مش فاعل، دي علامة رفع، ما يجيش وراها ألف. فهمت؟ فهمتوا الكلام ده ولا متلخبطين؟ الواو اللي بيجي وراها ألف اللي هي الواو اللي هي بتعرب فاعل، اللي هي واو الجماعة. تمام؟ اللي بتتصل بالأفعال. تمام؟ إنما الواو اللي هي علامة رفع للاسم، اللي هو اسم جمع مذكر السالم، يعني ما يجيش وراها ألف لو أنت حذفت النون، ما تحطش ألف، تبقى غلط. لو كتبت ألف بتاعي يبقى إملة في الإملة غلط. تمام؟ فلسة تعلموا إملة برضه عشان أنتوا شكلكم ما تعرفوش تتملوا. أنا بتكلم بجد مش بتكلم بهزار. إيه؟ الإملة مهمة، أصل هي علوم اللغة من ضمنها الإملة. الإملاء دي من علوم اللغة يعني. عشان تعرف، هو معظم الناس بتغلط في الهمزات. الهمزة امتى تكتب على نبرة وامتى تكتب على السطر وامتى تكتب على ألف وامتى تكتب على واو؟ تعرفوا الحاجات دي؟ ها؟ الحاجات دي مهمة تعرفوها. كل الإخوة بتكتب غلط، وهو بناء عن الإعراب. يعني دلوقتي لو هو الاسم في همزة في الآخر، أو في همزة في وسط الكلمة أو في آخره، المفروض تعرف الهمزة تكتب إزاي في حالة الرفع وفي حالة الجر وفي حالة النصب، هتختلف. تمام؟ لما تبقى الهمزة في الوسط، في الوسط دي ممكن يكون بعدها هم مثلا، تقول جاء علماءهم، صح؟ مرفوعة. تقول ايه؟ رأيت علماءهم، مررت بعلمائهم. الهمزة هتختلف في كل مرة، في أول مرة تبقى على واو، والتانية هتبقى على السطر، والتالتة هتبقى على نبرة، على حسب يعني، حسب الإعراب. تمام؟ فبرضه في الإملة لازم تتعلم. ماشي إن شاء الله. اسمها نبرة ولا نبرة؟ نبرة. طيب. طيب الإيه اللي بعديها بقى؟ نقول إيه؟ قلنا خلاص يا صاحبي السجني خلاص، صح؟ يلا قول أنت بقى يا محمد. يا مصطفى قصدي، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، زوجين اثنين. يلا دلوقتي احنا منصوبات دلوقتي، عشان انا قلت له انت ما جيتش من الاول. كل اللي احنا بنقوله ده منصوبات. تمام؟ المفروض ما اقولكش يعني، انت تعرف على طول، بس هو يعني من باب التسهيل لما نقول دي منصوبات وبين لي علامه النصب. فطبعا عشان تبين لي علامه النصب لازم تقول لي ده اصلا هو ايه، يعني مفعول به، منادى، كذا الاول، صح؟ فقول لي بقى ده اعرابه ايه؟ مفعول لي ايه؟ لازم يكون في فعل وفاعل، صح؟ بين لي الفعل والفاعل. ايوه ايوه، احمل فيها، احمل انت يا نوح فيها اي في السفينة من كل، يعني من كل الايه الاصناف، اي حاجة بقى احمل من كل الاصناف وخلاص. لا، احمل من كل الاصناف ايه؟ زوجين اثنين. تعرب ايه بقى؟ صعبة دي صح؟ ليه بدل ليه؟ يعني لو انا قلت له احمل فيها زوجين اثنين، المعنى كده يبقى واضح؟ ليه؟ ممكن زوجين اثنين يروح يجيب اثنين بس يحطهم. انما انا عايز اوضح له من كل، من كل الانواع، صح؟ لو بدل يبقى انا اللي قبليه دوت مبدل منه، ده ملوش لازمة. انا قصدي البدل. تمام؟ يعني ايه قصدي البدل؟ يعني اقول لك جاء الفاروق عمر. لو انا شلت لك كلمة عمر هتعرف الفاروق مين؟ لو شلت لك الفاروق هتعرف عمر مين؟ تمام؟ بس انا بينت لك انه ممكن يكون عمر تاني برضو يعني. تمام؟ فانا قصدي عمر. فلما اقول لك كلمة الفاروق قبليه تعرف ان هو ايه؟ امير المؤمنين. صح؟ فالبدل على نية ايه؟ الاستغناء عن المبدل منه اللي هو اللي قدام ده. الفاروق دي بسموه مبدل منه، والبدل بيجي بعديه اللي هو عمر. انا قصدي عمر مين؟ اللي هو امير المؤمنين. فحطيت لك كلمة الفاروق عشان تفهم انا قصدي مين. تمام؟ بس انا حطيتها لك عشان كده بس، مش حطيتها عشان اي حاجة خالص. ده كلمة البدل، ده معنى البدل. تمام؟ فكأنك هتفهم يعني. لو قلت عمر تعرف عمر امير المؤمنين، قول فاروق هو عمر. تمام؟ ايوه، اكثر للتوضيح. طيب، انما دلوقتي لو احنا قلنا هنا بدل، هل المعنى كده اصل المقصود وصل؟ لا، المعنى ان ايه؟ المراد انك تحمل من كل الانواع اللي موجوده في الارض زوجين اثنين. في حاجه مبهمه؟ من كل دي محتاجه تمييز. احنا بنتناقش على فكره، انا ما بقررش قواعد دلوقتي، لان هو المساله انا في الاخر اقول لكم هنشوفها في التفسير عشان ما نلخبطش في القران. يعني حاجات متأكدين منها هنقولها، انما الحاجات اللي مش متأكدين منها هنسيبها. لا، اصل القرآن، لا انت بتلاقي اصل هو القرآن المعاني الكثيرة اللي بتتوارد عليه بتلاقي العلماء في الكلمة الواحدة بيعربوها ممكن 3 4 5 اعرابات. يعني تلاقي في عالم يقول لك دي تحتمل الحال، يقول لك تحتمل التمييز، في واحد يقول لك تحتمل مثلا كذا. طيب ماشي، ففي هتلاقي في علماء كثيرة مختلفين فيه، يقول لك تحتمل كذا وتحتمل كذا على حسب المعنى المراد. وانت طبعا الايه كتفسير ممكن انت كتفكيرنا العادي يبقى ليها في دماغك تفسير واحد، انما هي ممكن يبقى ليها 3 4 تفسيرات انت مش واخد بالك منهم، فالعلماء اللي بياخدوا بالهم. فبالتالي من جهه ان خلاص دي ليها تفسير ثاني او ثالث او رابع، يبقى الايه الاعراب هيتغير على هذا. فاهم؟ فدلوقتي هنتناقش في الايه. الحاجات اللي قبل كده يعني واضحه الى حد ما، مش ما فيهاش يعني ان شاء الله التباس، انما دي واضح انها ايه جامده شويه. فاحنا بنتناقش بس بتفتح موضوع يعني. خلاص، فاحنا عرفنا البدل اهو، ما تنفعش بدل عشان ايه؟ علشان لو انا شلت اللي قدام اللي هي كل من كلمه من كل دي، مش هيبقى المعنى ايه الصحيح هو المقصود، مش هيبقى هو كده مش هو، ليها معنى بس مش هو المعنى اللي انا قصده. وانا دلوقتي الاعراب فرع المعنى، احنا قلنا الكلام ده في اول ايه اول محاضره. الاعراب فرع المعنى، يعني انا دلوقتي قاصد معنى معين، نتيجه المعنى انا قصده هتعرب ولا هتعرب بناء على حاجه في دماغك انت؟ لا، انا قصدي قصد معنى معين يبقى تعرب على اساس. عشان كده هم بقى بيقولوا ان الايه تحتمل، ايوه تحتمل اعرابات كتيره عشان كده، عشان المعنى المقصود يحتمل اكثر من معنى. فهمتوا؟ طيب، ممكن مثلا نقول عليها ايه؟ من كل، من كل، يعني من هنا للتبعيض بقى، يعني ايه؟ مش كله، يعني مثلا الافيال، مثلا انت هتاخد من الافيال جزء من الافيال بس مش واحد اثنين. من الاسود هتيجي على الاسود مش هتاخد واحد، لا هتاخد اثنين. من الايه القطط مثلا هتيجي من على القطط مش هتاخد واحد، لا تاخد اثنين. هو ده المعنى المقصود، انك تروح تاخد من كل جنس موجود على الارض زوجين اثنين. تمام؟ يا ممكن تحتمل ايه وصف للايه لكلمة من كل جنس دي اللي هي كلمة من دي، من دي معناها كده من كل جنس يعني. تمام؟ أو إنها إيه؟ تحتمل مثلا الحال، مثلا إن حالهم يبقى كده زوجين اثنين، وممكن تحتمل حاجات تانية. فاهمين المعنى؟ بس المعنى العام اتفهم صح؟ الإعراب بقى يبقى نشوف التفسير. ماشي؟ وانت عايزنا نخرج في التفسير؟ وهو زوجين اثنين ممكن تبقى توكيد، وممكن تبقى لان الزوجين تبقى بمعنى اثنين يعني، وممكن تبقى صفة يعني، ممكن حاجات تانية. نعم، هي الآية التانية زيها على اساس انها مش من نفس ال. بعدين بقى قلنا في التفسير وهقعد انا اتكلم في حاجات زي كده. طيب اللي بعديها ايه بقى؟ يقول لك بين علامة الجر في الاسماء المجرورة في الجمل الآتية. يبقى ايه اللي جاي ده؟ ايه مجرور صح؟ اللي جاي هو عايزك تشوف الجمل اللي هيقولها، تشوف ايه الاسماء المجرورة وتبين ايه علامة الجر اللي فيه. تمام؟ طيب فبيقول ايه بقى؟ قالوا تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الجملة كلها مجرورات. تمام؟ فيلا مين اللي عليه؟ انت اللي عليك. قول وشروه بثمن. الباء حرف جر، ثمن اسم مجرور بالكسر. تمام؟ ثمن ده اسم ايه؟ مفرد، فيجرب الكسر عادي. تمام؟ بخس صفة للثمن. تمام؟ تمام، لانها مفرد برضه. خلاص؟ طيب اللي بعديك بقى دراهم معدودة. دراهم صفة صح؟ ولا ايه؟ يعني شروه بثمن بخس دراهم. ها؟ ما تجيبوش حاجة عجيبة على الولد. ايه التمييز؟ هو مش عارف التمييز ده اصلا. مش عارف ايه؟ واحنا كلنا بنفتي، هو سواء مجال التدريب بيبقى فيه الايه؟ الكلام. لا لا، هنجيب حاجات بقى موثوق منها يعني، مش هجيب لكم تدريب عشان لا يغلط. هي مش تبقى حاجات محتملة يعني، تبقى حاجات ليها وجه واحد وتبقى واضحة يعني، عشان انت ما تقعدش تبقى دماغك فيها حاجات كده. يا ابني انت خلاص، في حد مش فاهم ايه هو التمييز غيره؟ يعني انا بعرف اجيبه بس تعريف التمييز يعني؟ ما هو مش هقول لك تعريف دلوقتي. مثلا انا كلمة تمييز معناها ما جاء بعد اسم مبهم لبيان ايه بقى؟ لبيان عدده مثلا، او بيان كميته، او بيان مش عارف نوعه دي، بس يعني هنقول نعم؟ ثاني بس، الاسم المبهم اللي هو ايه؟ ما اقول لك مثلا جاء ثلاثة، ثلاثة دي عدد مبهم، انا مش فاهم ثلاثة ايه، فلازم تميز لي هما ثلاثة ايه؟ ثلاثة رجالة ولا ثلاثة ستات ولا ثلاثة مثلا اسود مثلا ولا ثلاثة مثلا سيارات؟ فسيارات دي تمييز، انا بميز لك دلوقتي الاسم المبهم الذي جاء قبل. تمام؟ هو ده التمييز. فهمت؟ لو قلت لك شريته بثلاثة دراهم يبقى دراهم دي تمييز. فهمت؟ او لو ما ذكرتش مثلا الثمن، او ما قلتش بالثمن ايه؟ ما احنا دلوقتي قلنا شروه بثمن بخس، يعني بثمن قليل. الثمن القليل ده كان كام؟ كان دراهم معدودة، والدراهم معدودة دي اللي هي أقل من 40. عندهم في الجاهلية كانوا بيقولوا على الدراهم التي تعد اللي تبقى أقل من 40، بعد 40 بيوزنوه، بيوزنوا الدرهم عشان خلاص كتير مش قاعد عد بقى. يعني الدرهم يعني ايه من الفضه، ويبقى ايه وزنه معروف، وزنه تقريبا 3 جرام، فهم عارفين. قبل 40 يعدوا، فده معناه ان هو ايه دراهم اقل من 40، اقل من 40 درهم، يعني باعوه باقل من 40 درهم. فكلمه معدوده دي معناها كده. لا الدراهم معدوده، ما ميزتش حاجه، انا بوصفها بس، ما قلتلكش دراهم كثيره مثلا ولا دراهم عظيمه مثلا، انا عايز اوصف لك انها دراهم معدوده، صح؟ ولما وصفت لك الدراهم انها معدوده عرفت انها اقل من 40، فهمت؟ اذا انا وصفت لك انها كثيره يبقى هتعرف انها اكتر من 40، انها دراهم معدوده يعني بتتعد، يبقى ايه؟ يبقى اقل من 40 على طول، لان دي حاجه معروفه عند العرب يعني، ان ادام الدراهم بتعد يبقى اقل من 40 على طول، فهمت؟ فده راهم ممكن تبقى كده، ممكن تبقى ايه شروه. نعم، ما هي مجرورة عشان اللي قبليها، شروه بثمن بخس دراهم، يعني الثمن البخس ده هو دراهم. فلو انت شلت مثلا كلمة ثمن بخس ده وحطيت دراهم معدودة هيمشي المعنى، شروه بدراهم معدودة دي ليها جمع، صح؟ مش عشان هي معدوده كتير يعني تبقى هي جمع، لا هي الكلمه نفسها مفرد. طيب هو اسمها ايه؟ هو التمييز بنفس، هو التمييز في منه منصوب وفي منه مجرور ويسمى مضاف، بس يعني هيجي يعني الاصل في التمييز اللي احنا بنتكلم فيه منصوب. نعم، ما تنفعش تمييز دي خالص، دي مش تمييز، ما فيش تمييز في الموضوع يعني. نعم، ميزته انه دراهم، ما هو الثمن يا اما دراهم يا اما دنانير يا اما حاجه بتتباع يعني. لا لا، ما هو مش مبهم للدرجه دي، مبهم ده يبقى زي ايه كلمه ثلاثه كده، مانيش عارف اي حاجه من اي حاجه، مش عارف افرق بين اي حاجه. انما الثمن دوت المقصود فيه ان انا ابين لك اللي هو ثمن قليل، اللي هو ثمن قليل، قليل يعني قد ايه؟ دراهم قليله، تمام؟ فهو موصوف بكده. ينفع؟ المهم يعني سيبكم بقى من ايه الكلام في الآية، يعني الحاجات المحتملة من ايه ما نأكدهاش قوي لحد ما نبص في التفسير، تمام؟ طيب. الآية اللي بعد كده: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يلا. ميلي عليه. طب كل المجرورات بقى يلا في المجرور. يلا والتين والزيتون وطول سينين. الواو للقسم، صح؟ تمام. التين مالها؟ احنا قلنا في اول الاجروميه مش قلنا؟ والايه؟ وعلامات الاسم ايه بقى؟ مش قلنا من علامات الاسم وحروف الجر، دخول حروف الجر عليه، مش قلنا كده؟ افتحوا كده. وهي ايه؟ حروف الجر اللي هي ايه؟ قال ايه؟ من، من والى وعن وعلى وربا وايه وفي والتاء والكاف وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، صح؟ مش قايل كده؟ يبقى حروف القسم بتعمل ايه؟ بتجر الاسم، علشان كده احنا قلنا ان من علامته دخوله عليه، دخولها عليه، من علامات الاسم دخول حروف الجر اللي منها حروف القسم، حروف القسم بتجر الاسم. اتفضل. تمام؟ يبقى ايه؟ الاسم بعد حرف القسم مجرور، دول مجرور بحرف القسم وعلامة جره ايه؟ علامة جره الكسر، لأنه ايه؟ مفرد، هو التيني وزيها ايه؟ والزيتوني وزيها ايه؟ وطوري سينين. تمام؟ برضو الآيات اللي احنا ايه بنعلقها دي، يعني ايه؟ برضو كل واحد يروح يبص كده في التفسير معناها ايه وممكن اعرابها ايه؟ تمام؟ عشان نبقى احنا في ايه؟ في قلوبنا في تفسيرات بس يعني معظمها تبقى كتب اصلا للاعراب. التفسيرات الكبيره بقى اللي هتلاقي فيها الاعراب زي مثلا القرطبي مثلا ساعات بيعرب كتير، والتفسيرات الصغيره مش هتلاقي فيها اعراب خالص. الحواشي بقى هي يعني مثلا تفسير الجلالين ده صغير قوي عارفينه طبعا كلكم، يبقى عليه حواشي. عليكم السلام ورحمه الله. حاشيه الكذا على الجمالين الجلالين مثلا، حاشيه الجمل على الجلالين دي هتلاقي فيها اعراب كتير. بس يعني مش كده، انت ما وصلتش كده. بس انا عايز اجيب لكم كتب، هقول لكم على اسماء كتب فيها الاعراب ان شاء الله المره الجايه، يعني اعراب كده بسيط ولا حاجه، تمام، لايات القران او ايات او حتى ممكن امثله ثانيه. في كتب كتيره بس احنا عشان الحاجات اللي هي المبتدئين اسهل عشان ما يدخلكش في قصص ثانيه مش فاهمها يعني. تمام. طيب وطور سينين قلنا ايه بقى؟ وطور سينين برضو مين؟ كم الجر ايه بقى؟ سينين يعني ايه؟ لا بعضهم قالوا ده علم على المنطقه اللي فيها القوة، علم على المنطقه اللي موجود فيها الجبل يعني، بعضهم كده. خلاص شوف لنا برضو انت في الايه التفسير معنى كلمه سنين. بس لو هو علم على المنطقه يبقى ده ايه؟ علم، والمنطقه دي كلمه مؤنثه فهو ايه؟ أعجمي كمان، يبقى ده علم أعجمي، يبقى ده ممنوع من الصرف، تمام؟ يبقى ممنوع من الصرف ينصب بإيه؟ بالفتحة نيابة عن الكسر، تمام؟ نعم؟ قصدي يجر بالفتحة نيابة عن الكسر، تمام؟ طيب. إزاي معطوف؟ ما انت فكر في المعنى. انا دلوقتي مش هقول لك الفوارق لان الفوارق دي صعب انك تفهمها دلوقتي، كل اللي انا هقوله لك واضربه لك في المرحله اللي انتوا فيها دي فكر في المعنى. الاعراب فرع المعنى، دي اللي انت لازم تفكر فيها طول ما انت عمال بتعرب، طول ما تتدرب على الموضوع ده وكلمه المعنى دي في دماغك طول ما انت هتقدر تفهم الايه الاعراب. الاعراب فرع المعنى. المعنى ايه؟ هل اريد ان اقسم بالتين وبالزيتون وبطول سنين، ولا بقول لك ان المعنى والتين ومعاه طول سنين ومعاه كذا داخل في نفس الحكم؟ نعم. لا طيب خلينا بس لما نيجي للعطف عشان هي كده انت هتدخلونا في الايه في المعاني اللي انا بقول عليها دي. طيب قالوا تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طيب هي فيها ايه؟ كلمتين بس المجرورتين صح ولا في كذا كلمة؟ إنما المسيح دي مرفوعة اهي، عيسى بن مريم، لا كلمة عيسى وكلمة ابن مرفوعتين برضو عشان هما تابعين للي قبلين. هي كلمة بقى ايه؟ مريم رسول الله صح؟ طيب يبقى هي اسم الجلالة وايه؟ وقبله اسم السيدة مريم. اعرف بقى اعربوا ايه الاول بقى، اعرب بكذا عشان هو نوع من الصرف. هو مين اللي عليه اصلا؟ انت مش جاوبت خلاص. طب ماشي قولها كمل كويس. الفتح نيابة عن الكسر لانه ايه؟ ممنوع الصرف. ليه بقى؟ علم ومؤنث صح؟ وبرضه اعجم يعني في كل الايه المؤنث الصرف تقريبا. طيب رسول الله ده بنعرف المجرورات دلوقتي بلاش التهريج ده اه زي طيب يبقى اسم الجلاله رسول الله برضه هيبقى ايه في محل هنا يبقى ايه مجرور بايه لانه مضاف اليه تمام رسول الله بس هنا ايه علامه الجر ايه الكسره عادي دي ما فيهوش اي انما ديت ان اللي هي بتنصب صح ما دي بيسموها يعني ايه بتدخل على ان عشان تكفها عن العمل تمام يعني تخليها تبطل العمل اللي بتعمله ده احنا قلنا ان بتعمل ايه في الاسم تنصب المبتدا وبترفع الخبر لما تخش عليها ما ديت بيسموها كافة ومكفوفة اي كفتها عن العمل بتمنعها بقى انها تعمل العمل ده فيبقى اللي بعديها ايه اسم يبقى مبتدا عادي والتاني خبر عادي يعني كانك ما دخلتش ان يعني بس هي تبقى ايه بقى فائدتها في المعنى القصر اي كانك تقول المسيح عيسى بن مريم ليس الا رسول هو رسول ما هوش ابن ربنا ولا هو ربنا هو رسول بس مش حاجه تانية ده المعنى اللي افادته ما لما دخلت على ان ولكن من جهه الاعراب بتبطلها عن الايه عن الايه الاعراب اللي هي بتفعله في الاسماء انها تدخل على المبتدا والخبر وبتجعل المبتدا اسمها وينصب وبتجعل الخبر خبرها وبيظل مرفوع تمام تمسح ما دخلت عليها بتكفها عن العمل لكنها ما عملتش حاجه بس المعنى بيتغير بقى انما دي تفيد القصر والحصر ليس الا كذا هو كده بس تمام ابنه وبعديها ابن دي نكره وبعديها معرفه تبقى ايه مضاف اليه يعني شيلها حط مثلا كلمه كتاب ومحمد هي ايه ابن مريم كتاب ومحمد ايه المشكله مش هي ولا مش هي عايز ابينك ابن مين يعني دلوقتي انت ابن علي صح مضاف ومضاف اليه نسبتك لعلي زي بقول لك هذا كتاب علي كتاب علي علي ده مضاف اليه برضه صح ولا انت مش واخد بالك طيب نكمل ان شاء الله او لو الشيخ وائل كمان جه نكمل بقى ان شاء الله بعد الصلاه باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك